قال العلماء إن الغسل من غسل الميت سنة وليس بواجب، فهل الوضوء يجب على من غسل الميت أم سنة في الغسل؟ الغسل سنة، غسل الميت سنة لا يعتكف، والوضوء أوجبه القول وليس على الحجة الواضحة، لكن يتوضأ ويغسل حسب سوء من الخلاف، وإن توضأ مع الغسل فهو أكمل، لكن لا يجب الغسل وإنما يستحق. أما الوضوء فقوله فيه قول أكثر، جاء بعض الصحابة إجابه، فإذا توضأ في أطول مع الغسل فهو أحسن وأولى. لكن هذا إذا ما مس العورة، أما كان مس العورة يده صارت عورة سلبية يجب عليه الوضوء بكل حال، مس العورة يكون الوضوء. أنا والسنة الأول لا يمس العورة، لا يجوز أن يجعل بينه وبين العورة شيء فرقة تأثير بها وينظر بها، لكن لو قد أن يده أصابت العورة وجب عليه الوضوء. أما إذا كان ما أصاب العورة فالأولى له أن يتوضأ خروجا من الخلاف، وذلك طهارة من خير كثير إن شاء الله، وغسل سنة أيضا.